طبيعة شغلي في المشرحة بسيطة جدا، بستلم الجثة من المسعفين وبكتبها في الكشف اللي بيكون معايا. الشفت بتاعي بيبدأ من الساعة 10 الصبح لـ10 بالليل، وعم محروس الرجل الطيب بيستلم مني. في شغلتنا دي لازم القلب يكون حديد. طبعا بحكم طول السنين في الشغل شفت جثث كتير، رجالة، ستات، أطفال، عواجيز، ده غير اللي كنت بسمعه وأنا قاعد لوحدي. زي ما بتقولوا كده اتعودت. الحياة كانت ماشية برتمها البطيء الممل، لحد ما في يوم ما طلعت له الشمس. الساعة تقريبا كانت 8 بالليل. سمعت من قريب سرينة الإسعاف بتقرب. وقفت العربية قصاد المشرحة اللي ما بتبعدش كتير عن المستشفى. نزل مصطفى وكريم المسافين، ولقيتهم بينزلوا من العربية جثة لراجل في أواخر الأربعينات من عمره. مش عارف ليه لما بصيت على الراجل ده قلبي اتقبض فجأة. وش الجثة مقبض، عيونه جحظة جدا، وشه أسود منفوخ. كانت المرة الأولى أشوف جثة بالشكل ده. تعرفش ميت غرقان ولا بسبب حريق ولا حتى مقتول. بصراحة ما حاولتش أسألهم، بس لازم أعرف اسم الجثة. لقيتني بسأل مصطفى: مصطفى، هو اسم الجثة دي إيه؟ لكن ما كانش بيرد عليا. فضل باصص لي ومتنح ما بينطقش. أنا شايف الخوف في عينه بيوزع نظره عليا وعلى الجثة، وكأنه عايز يحذرني من حاجة. بصيت لكريم برضو لقيته ما بينطقش. ما يقلش عن حالة التوهان اللي عند مصطفى ده حاجة، ده لو ما كانش أكتر منه كمان. عذرتهم خصوصا إنهم لسه جداد في الشغلانة. سبتهم لما يهدوا وبعدها هعرف منهم كل التفاصيل. بصراحة معاهم حق، أنا نفسي حسيت بجو غريب بمجرد ما عربية الإسعاف بس قربت. ولما شفت الجثة قلقت أكتر، وده مش المفروض يحصل، لازم أثبت. وفعلا خليتهم يمشوا وبدأت أجر الجثة على النقالة عشان أوديها لتلاجة الميتين. المشرحة عبارة عن مبنى كبير، دورين. الدور الأول فيه مكتب صغير قديم محدش بيقعد عليه، وفي حمام جنب أوضة فيها متعلقاتنا. بيفصل ما بينهم أسانسير طويل عشان نقدر ننقل الجثث بسهولة على النقالات. أما الدور التاني عبارة عن ممر طويل بيودي لغرفة. الغرفة دي اللي جواها تلاجة الميتين. دخلت النقالة في الأسانسير وطلعت على الدور التاني. خرجت من الأسانسير وبدأت أمشي وبجر النقالة في الممر. دخلت الغرفة، فتحت الدرج اللي بيتحط فيه الجثث وبيتقفل عليهم ودخلته فيه. كان لازم أسيب ورقة باسمه على الدرج من برا. قررت أسيب ورقة وكتبت فيها مجهول الهوية. قفلت الدرج وجيت عشان أخرج، وقفت فجأة لأن سمعت صوت مش مفهوم من ورايا. عارفين صوت الكلب لما بيزوم؟ الصوت اللي سمعته شبيه لصوت الكلب بالظبط، وده عادة ما بيحصل معايا، متعود على كده. لكن اللي مش متعود عليه هو صوت الضحكة الغليظة اللي بدأت أسمعها وأنا واقف. مرعوب مش قادر اسيطر على مشاعري، ولا حاسس ان جسمي كله مقشعر، حاسس بتلج، حاسس بحاجات غريبه. مرعوب قوي. ما استنيتش كتير، قعدت اقرا قران في سري بتحرك واحدة واحدة، خايف ان ممكن اي حد يشدني من ورا، مرعوب مرعوب. خرجت من الأوضة جري أوضة الميتين وقفلت الباب ورايا. نزلت قعدت تحته وجبت الراديو بتاع عم محروس وشغلت قرآن. قاعد ببص حوالي يمين وشمال، خلاص خلاص فاضل ساعة وأسلم الشيفت بتاعي. طول ما أنا قاعد كنت بسمع صوت هبد فوق مني. مصدر الصوت ده تلاجة الميتين اللي كان مكانها فوق مني بالظبط. خرجت بره وقعدت قدام المشرحة لحد ما الساعة جت 10. كنت قاعد مستني عم محروس، قلت ارجع اراجع على الكشف واروح اعد الجثث اللي جت النهاردة عشان اقفل الشيفت بتاعي واسلم عم محروس كل حاجة بالتمام. بس اليوم ده بالذات ما كنتش عايز اعمل كده، في حاجة جوايا غريبة بتمنعني. قررت اتوكل على الله، وفعلا فعلا طلعت لفوق. جيت علشان ادوس على كبس النور عشان افتح النور وادخل، لكن مكانش بيفتح. كشف الموبايل هو الحل. رجعت خطوتين بره الاوضة المظلمة وانا باصص في الموبايل عشان اجيب الكشاف. لما فتحت ورفعت راسي لقيت جسم هلامي ظاهر في الضلمة واقف في وشي، خيال واقف في وشي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللي انا شفته ده، اللي انا شفته ده، لما وجهت نور الكشاف على المكان اللي شفت فيه حد واقف فيه، لكن مفيش حد. انا واقف بره الغرفة، رجلي مش مطوعان ادخل. جمدت قلبي ودخلت وبدأت اعد الجثث. واحد، محمد سيد احمد عبد الحميد. اتنين، الشريف خالد المليجي. تلاتة، سمر احمد غنام ابو الروس. اربعة، مجهول الهوية. تمام كده، تمام جدا، عدتهم وتمام وزي الفل. لازم اخرج حالا. فعلا وانا خارج سمعت صوت عم محروس. خرجت وقبل ما اقفل الباب ورايا حسيت بحرارة جديدة ظهرت فجأة. دقات قلبي هي الوحيدة اللي سمعها. حاسس بعيون بتخترق جسمي رغم ان الكشاف موضح لي الغرفة كلها، لكن لا، في حاجة غلط. طمن قلبي صوت عم محروس لتاني مرة وهو بينادي عليا. مشيت بسرعة ونزلت له، سلمت الكشف وعرفته، عرفته على كل حاجة بخصوص الجثث اللي جت. لاحظ اني متوتر، العرق بينزل مني بغزارة. سألني مالك انت تعبان؟ طمنت وعرفت ان انا بخير وسبت ومشيت. مشيت وما قلتلوش على اللي حصل واللي حاسس بيه بخصوص الجثة الاخيرة. روحت البيت، انا عايش لوحدي بالمناسبة. اتعشيت ودخلت الحمام عشان احلق دقني، بس مش عارف ليه وانا باصص للمراية حاسس ان انا سامع صوت، صوت كأنه خارج منها. حاولت اتغاضى عن كل ده، قعدت احلق دقني، لكن النور قطع وانا بحلق دقني. اتنفضت وانا واقف وردة فعلي خلتني اعور نفسي. كانت لحظات وبدأت اسمع صوت غليظ بيوشوشني، مجهول الهوية، مجهول الهوية، مجهول الهوية. بعدها النور جه خرجت من الحمام وانا بتلفت حواليا، الظهر اعصابي تعبانه من الصبح وانا وتهيالي ان حد بيهمس في وداني. انا قلت كل ده لنفسي عشان اهديها. انا متاكد من جوايا ان دي مش تهيؤات، لا لا ده حقيقه، انا متاكد ان ده حقيقه. بس لازم لازم لازم اهيئ لنفسي ان كل دي تهيؤات عشان ما اتجننش. خدت بعضي وحطيت راسي على المخده بحاول انام، بحاول انام، خايف مرعوب قاعد لوحدي، خايف ان ممكن في اي حاجه تطلع لي. انا بقالي كتير مع الميتين والجثث بس عمري ما حسيت في حياتي بموقف زي ده ابدا. فضلت اقرا قران وسبح لحد لما نمت. صحيت وقمت خدت بعضي ورحت على الشفت بتاعي. تاني يوم لما شفت عم محروس لقيتني بقول له: عم محروس، انت ما حسيتش بحاجه غريبه كده امبارح؟ ايه ده، انت عرفت ازاي؟ انا فعلا ظهر لي عفريت. بهزر يا سيدي، ما حصلش حاجه، انا سمعت صوت هبد على كام صرخه في الثلاجه بس ما اهتمتش يعني ولا جه في بالي حاجه. ياسر، قلت لك 100 مرة هتشوف وهتسمع كتير، طنش طنش واعمل نفسك عبيط. أنا فيها من 25 سنة، آخر مرة هقولها لك، بلاش تركز في كل حاجة، بلاش. استلمت منه قبل ما عم محروس يمشي، لقيته ضرب على كتفي وقال لي: حاول ما تلبيش ندى اي حد تسمعه بينادي عليك، توكل على ربك وسيبها على الله سبحانه. مشي عم محروس وابتسامته الجميلة مش مفرقة وشه، ما بعتبروش مجرد زميل عمل وبس، لا عم محروس زي ابويا بالظبط، ياما بينصحني، بيقف جنبي دايما في اي شدة. عدت الساعات ولقيت كريم ومصطفى المسعفين جم معهم جثة لست، جريت عليهم وقبل ما ينزلوا الجثه قلت لهم بعصبيه: بقول لكم ايه، انا مش صغير معاكم علشان ما تردوش عليا لما اجي اكلمكم، انا عايز اعرف انتوا جبتوا الجثه بتاعت امبارح دي منين، واسمه ايه، ومات ازاي. بصوا لبعض بخوف ثواني ورد عليا مصطفى التوتر: بص يا عم ياسر، ده راجل شقته اتحرقت ومات هو واسرته كلهم. عرفت ان هو بيكذب، انهم مخبيين عليا حاجه، انا مش غبي، اتحرق ازاي وجسمه سليم. اتكلم كريم وقال: اما اسمه بقى فاحنا ما نعرفوش، ولما سالنا عليه قالوا لنا دول ساكنين جداد ومحدش من الجيران لحق يتعرف عليهم. نظرتهم لبعض ما اطمنش، اخدت منهم الجثه وطلعتها رايح وانا بقدم خطوه وباخر خطوه تانية. كلام عم محروس اتردد في ذهني في الوقت ده، وسامع صوت حد بيقول لي: توكل على الله وسيبها عليه. دخلت وفتحت النور، والمرة دي فتح معايا ودخلت الجثة. عيني جات على الورق اللي مكتوب فيها مجهول الهوية. مشيت بسرعة، رحت قفلت النور. بس قبل ما امشي سمعت صوت همهمات بدأت تظهر بجانب أصوات تانية، أنا عارف دي إيه، دي أصوات فتح الإدراج اللي جواها الجثث. جسمي تلبش، مش قادر أتمالك أعصابي، بدأت أتلفت ببطء شديد جدا. شفت مشهد عيني كانت على وشك تخرج من مكانها، كل الإدراج مفتوحة، الجثث واقفين قدامي مدين إيديهم ناحيتي، بيحركوا شفايفهم في نفس واحد، بينطقوا كلام مش مفهوم، أجسامهم كلها سودة تماما، مفيش شعر على رأسهم، أجسامهم نحيفة جدا، عيونهم مبرقة وحمرة زي الدم. مش عارف ده حصل ازاي ولا امتى، لاني شايفهم كلهم شكل واحد. في اللحظة اللي انا واقف فيها مذهول وما بنطقش، حسيت بنفس حد ورايا زي المشلول مش قادر اتحرك. ايده بدأت تظهر جنب ايدي كأنه بيحوطني، ايد طويلة سودة بشكل رهيب مليانة شعر، ضوافر طويلة. حاسس بنار بتمسك في ظهري. بدأ يوشوشني ويتكلم. مجهول الهوية، مجهول الهوية، مجهول الهوية. صرخة كانت كفيلة انها تخليني ان انا يغمى عليا، اغمى عليا والدنيا سودت من حواليا. بعد فترة انا مش عارف قد ايه بالظبط، لقيت نفسي بفوق على رنة موبايلي. لما فوقت لقيت نفسي مرمي في نص الطرقة والموبايل جنبي. عم محروس هو اللي بيطلبني، رديت عليه بزور وانا باصص للغرفة اللي بابها مفتوح، سواد قاتم جوه الغرفة. دار بينا الحديث كالآتي: الحقني يا عم محروس بسرعة. مالك يا ياسر يا ابني؟ ايه ده شوية في ايه؟ انا شفت امبارح اشباح، شفت الجثث واقفين قدامي انا مش فايق لكلامك ده. انا اصلا بكلمك عشان اقولك مش هقدر اجي. انا هبعت لك محمود ابني هيقف مكاني بس النهاردة، عشان ام محمود تعبانة شوية، عايزك تبقى تفهمه كل حاجة وبلاش موضوع الاشباح ده قدامه. قلتلك انك بيتهيألك، مفيش اي حاجة من اللي انت بتقول عليها دي. سلام يا ياسر، سلام. نزلت قعدت تحت، معرفش ليه الليل عليا ازاي وانا قاعد، محسيتش بالوقت خالص. وشوية لقيت شاب داخل عليا وبيقول لي: انا محمود يا عم ياسر. قبل ما ارد عليه لقيت عربية الاسعاف بتقرب بسرعة. نزلوا الجثة، وكريم قال لي: اسم الجثة علي عبد الحفيظ ابو الوفا. جه في بالي: يا ترى انا اللي بس بشوفهم ولا لا؟ قلت لمحمود: بص يا محمود، انا هقعد هنا اظبط شويه شغل عقبال ما انت تاخد الجثه وتطلع بيها فوق للدور التاني. هتبص على يمينك هتلاقي مكتوب على باب تلاجة الموتى، ادخل وافتح النور وحط الجثه في درج مش محطوط عليه رقم. دخل الجثه وحط رقم، يعني كمل، هتلاقي 177، حط الجثه في اللي بعدها وحط رقم 178 وورقه، وعليها يعني ورقة حطها على الدرج وعليها اسم اللي انت سمعته من المسعف. تمام ماشي يا محمود، يلا اتكل على الله. وفعلا خد الجثة وطلع. عدى دقيقتين 5 دقايق وانا مستني صرخة او حاجة تحصل، لكن مفيش حاجة حصلت من دي. شوية ولقيته نازل وقال لي: خلاص تمام، عملت اللي انت قلت لي عليه. عايز اقول له: انت ما شفتش حاجه؟ ما حسيتش بحاجه؟ لكن ما رضيتش انطق. فهمت كل حاجه وعملت نفسي ان انا ماشي، بس وقفت من بعيد اراقبه دقايق ولقيته بيبص فوق منه بفزع شديد. قام وراح ركب الاسانسير وبدا يطلع لفوق، ولما دخل الباب كنت انا ورا منه براقبه. بص جوه في الثلاجه كأنه بيتأكد من حاجة، لكن لما جاي يخرج ايد سودة جدا مليانة شعر مسكته من دماغه وسحبته لجوه، والباب اترزع وراه. هتوقف في ذهول. الواد هيموت وانا ما عنديش الجراءه ادخل ولا حتى اكلم ابوه. نزلت تحت لقيت كريم ومصطفى، زعقت لهم وقلت لهم تعالوا ورايا بسرعه. طلعوا جري ورايا وشافوني وانا داخل التلاجة، لقيتهم وقفوا وقالوا في نفس واحد: انت رايح فين؟ احنا مش هنتحرك من هنا. قلت لهم يا اغبيه، ابن عم محروس جوه اتقفل عليه. بصيت جوه ما لقيتش حد خالص ولا اثر لاي حاجه، ولا لقيت محمود كمان. فكرت افتح الادراج، جيت على درج الملعون ده، ما رضيتش افتحه، بمعنى اصح خفت حتى ان انا افتحه. فتحت الدرج اللي وراه اللي هو 177، لقيت اخر جثه حطيتها النهارده. بصيت لقيت الدرج 178، الدرج اللي قلت لمحمود يحط الجثة فيه. مديت ايدي عشان افتح الدرج، لقيت مصطفى بيقول لي: في ايه يا عم ياسر، ما بتردش علينا ليه؟ سبت ايدي وما فتحتوش وقفلت الباب ورايا. والله العظيم انا شفت محمود ابن عم محروس داخل هنا، ما انت شفتوه واقف جنبي لما جبت الجثة الاخيرة. لقيت كريم بيقطعني بيقول لي: مين اللي كان واقف معاك؟ ما فيش حد كان واقف معاك اصلا يا عم ياسر. لما سمعت الجمله دي اتجننت، اتهزيت، حطيت ايدي في جيبي ما لقيتش الموبايل. قلت لهم: ما حدش معايا رقم عم محروس؟ قالوا لي لا. الحل هو ان انا ادور على موبايلي. ايوه افتكرت، الموبايل وقع مني فوق، لكن مش فاكر فين بالظبط. طلعت ادور عليه، لما بصيت لقيته عند الباب بالظبط. الباب اياه، قربت ببطء، وطيت عشان اجيبه، لقيت الباب بيتفتح ببطء شديد قوي. كنت موطي وشايف رجل اللي واقف، ده نفس البنطلون اللي كان لابسه محمود. ايوه رفعت راسي ولقيته هو فعلا. قبل اي رد فعل مني وقبل اي حاجه، لقيت عينه بتسود بالتدريج، وكأن في سائل اسود بينتشر في عيونه. مش عيونه بس، لا، وشه وإيدي الاتنين بقى شبههم. كل اللي عمله ان هو اداني ظهره ومشي ببطء جوه الغرفة. فضلت انادي عليه، لا، لكن طبيعي ما كانش بيرد. لكن بدأت اسمع صوت خافت، كلام غريب واسامي مقبضة: باق بلطموش، باق عيلوش، باق عيلوش، باق عائلة ظهر من العالم ضوء شمعه كتير. ظهر كائن غريب قاعد في نص الغرفة مديني ظهره. الظهر انه بيعمل حاجة قدام منه، ما كانش حاسس بوجودي، او انا اعتقدت كده. ظهره مقتب بطريقة غريبة، عريض، شعر كتير قوي في ظهره، شبه القرود في عادتهم. وهو اللي بيقول الكلام الغريب ده. أفضل جميش، هل استطيع علي توكل يا أبي مرة بحق جمهوري سلجمار؟ صوته مخيف مبحوح، ازاي ما قدرتش المح الموجود قدامه؟ الكارثه اللي اكتشفتها متاخر ان في جثه محطوطه قدامه بالطول، وهو ماسك راسها وبيخبطها بقوه. افتكرت صوت الهبده اللي سمعتها وانا تحت، عايز اصرخ، صوتي ما بيخرجش. الحل الاسلم ان نهرب من هنا. بدأت ارجع بظهري خطوة خطوة بحذر وانا باصص على الكائن ده. مش عارف ليه او ازاي وانا برجع سمعت من وراي صوت غراب، مش واحد، دول اكتر من غراب غربان كتير بيلف حواليه بيخرجوا منهم الصوت ده. في اللحظة دي بدأت اشم ريحة بشعة جدا. لما بصيت بطرف عيني لقيت جثث كتير جدا مرمية في كل مكان في الطرقة، ومش في الطرقة بس دي، لأ ده على الحيطان كمان وكأنهم ملزوقين. غربان سودة تماما بيأكلوا فيهم بشراهة. أنا مش فاهم إيه اللي بيحصل ده، وكأني متحاصر. لا ده أنا فعلا متحاصر من كل مكان. نفس لا، مستحيل يكون اللي انا شايفه ده حقيقي، اكيد بيتهيألي، اكيد ملحقتش انطق حرف كمان لاني اتسحبت بكل قوه من راسي ودخلت غرفه ثلاجه الميتين واتقفل الباب عليا. اتخبطت بقوه في الحيطه، وقعت على الارض وانا حاسس بالدم بينزل من دماغي، لكن مش شايف حاجه خالص. اختفت إضاءة الشمعة، هدوء رهيب. قعدت مكاني وأنا بتمنى ربنا ينعم علي ويغمى علي. خايف مرعوب، جسمي بيترعش بقوة. سامع صوت الغربان حواليا بس حاسس وكأنهم صوتهم بيبعد، صوتهم مزعج مقبض. في حاجة عدت من قدامي صح؟ لا لا لا، أنا ما اتجننتش. لا لا لا لا، خيال لمحته بيعدي من قدامي بسرعة. وكمان مين اللي بيتكلم في وداني وبيقول لي أنت القربان، أنت القربان، يرجع عائنة بنت إبليس للحياة، جاهز؟ أيوة هو نفس الجثة اللي طلعتها بإيدي وقفلت لما شفته أول مرة. أيوة هو مجهول الهوية ظهر قدامي. أبشع منظر ممكن أشوفه في حياتي، جسمه مليان شعر وكأنه غوريلا، رقبته طويلة مش فاهم إزاي بيرسم نجمة خماسية ماسك سكينة وبيعور نفسه بالدم، بيملى النجمة دي وكأنه بيغذيها. مسك ريشة وبدأ يردد نفس الكلام المرعب ده مرة تانية. أقسمت عليك يا عائلة بنت إبليس أن تجيبي بحق الاسم الذي نزل على الصخرة ففتحها. أعطيني إشارة بحضورك، أعطيني إشارة بحضورك. توهجت. النجمة الخماسية بدأت تتوهج وهو بدأ يظهر عليه علامات الرضا. بدأت أحس إن نفسي بيضيق، الهواء بيقل حواليا. لقيته بيبص لي وبيضحك ضحكة خبيثة. سمعت صوت حركة جوه درج من الإدراك. فأقل من ثانية كنت مرفوع في الهواء وبقرب منه. قربت من وشه البشع. في صوت خطوات من ورايا. لقيته بيمسك راسي وبالتحديد عند قرطي. وبريشة اللي معاه بدأ يكتب حاجات غريبة. كل ما كان بيكتب كنت بحس بنفضة جوايا، وكل ما كان بيكتب كنت بغمض عيني بشوف كائنات مرعبة بتبصلي، عيون بصالي ووجع في عيني رهيب. فقدت الوعي، محسيتش بنفسي نهائي غير وانا بفوق. بلاقي نفسي محبوس جوا درج من ادراك تلاجة الميتين، مش قادر اتحرك ولا قادر اتنفس ولا ازاي ده بيحصل، ازاي شايف ايد حمرة صغيرة بتظهر عند رجلي وبتقرب عليا. هيكل عظم بيزحف على رجلي وعلى بطني وبقى وشي في وشه. انا مش جوه درج، لا لا لا، انا مدفون في قبر شامم ريحة التراب والموت حواليا. انا جيت هنا ازاي؟ على صدري كائن عبارة عن هيكل عظمي، عنده شوية شعر على راسه، ومكان عينيه موجود زي شرار او شيء احمر بيتوهج. بدأ يفتح بقه بيوسع بيوسع بيوسع بطريقة مقرفة ومرعبة. حاسس بروحي بتخرج مني. بدأت جملة واحدة تتكرر ملهاش أي مصدر. عائنة بنت إبليس، عائنة بنت إبليس، عائنة بنت أبي مرة. صرخات في اللحظة دي، صوت حشرجة الموت بتخرج مني. حاسس بسائل بينزل من عيني وبقي كمان، ده أكيد دم. أنا مستسلم لكل اللي بيحصل فيا. فجأة وبدون أي مقدمات اتسحبت من رجلي لتحت التراب. هديت الدنيا من حواليا، مش شايف، مش سامع، مش حاسس بحاجة. حاسس اني فقدت القدرة على الإحساس. بدأت الرؤية توضح ليا بالتدريج. أنا نايم على سريري في بيتي، مش هستغرب ولا هسأل ازاي ده حصل. لما قمت من على السرير لقيتني بشوف كائنات قصيرة كتيرة جدا، وشوشهم طويلة جدا وسودة، كلهم شكل واحد. مكان عينيهم ممسوح تماما، متجمعين في كل ركن من أركان الأوضة. ومش كده وبس، لا، شايف ظلال بتتحرك، شايف ظلال بتتشكل على الحيطان، ظلال حمرة جدا وشوشهم مرعبة، قرون حادة شايفها على رأسهم. كل ثانية بيتشكلوا الأشكال أكتر بشاعة ورعب. أشكال تالتة مرعبة بيزحفوا، أسنانهم مدببة، لسانهم زي لسان الأفاعي بالظبط، جسمهم ممدود وطويل. أنا بقيت بشوفهم. الحجاب اللي حاجز بيني وبين العالم الآخر اتشال من عليا، بقيت شخص تاني منعزل، شايفهم في كل مكان بروح. عرفت من عم محروس ان لقاني مرمي قدام باب التلاجة ومغمى عليا، شلي هو وكريم ومصطفى وجابوني هنا. لما سألت عم محروس على ابنه لقيته بيقول لي على كل خلفتي بنات ما عنديش ولاد. اكتشفت ان كنت ضحية اللعبة وسخة سببها المسافين والشخص اللي مثل علي انه ميت وهو عايش مش ميت. عمل طقوس علي وحضر عائنة وهي كانت الهيكل العظم اللي شفته. حياتي باظت، ما بقيتش مستحمل شكلهم ومنظرهم ده، لحد ما قررت أدخل طريق الجحيم برجلي. هستغل وجودهم حواليا، وأول حد هعمل فيه طقوس السحر دي والشعوذة هم كريم ومصطفى، مش مسافين، دول المساعدين بتوعه وهم اللي ساعدوه عشان ينفذ خطته. ما تسألونيش عرفت ازاي، أنا بقيت بعرف كل حاجة، حاسس بيهم حواليا دلوقتي بيبصوا عليا. على ملامحهم ضحكات شيطانية، شايف كمان اللي جوه المراية اللي في قطك دي اللي بيبص عليكي، وقريب قوي هتلاقيه في حياتك لأنه ببساطة عشقك لما شافك أكتر من مرة، واللي هيدخل حياتك من جنسك هو هيدمره. أيوة أنا بقيت دجال، مسيرك في يوم هتيجي تقعد قدامي، بقيت لعنة على كل اللي عيني تيجي عليه. اللي شفته ما كانش سهل ومحدش يقدر يستحمله، أما مجهول الهوية فما بقيتش أشوفه خالص، لكن مسيري قبله في طريقي، وساعتها هجيبه راكع تحت رجلي. حكايتي خلصت، بس قبل ما أخلص عايز أقولك حاجة. عايز أقولك اللي عينه جت على الطلاسم اللي اتقالت وقراها أو سمعها يستحمل بقى اللي هيحصل له. مش قلتلك مسيرك تيجي قدامي؟ سلام. في النهاية طبعا بشكركم شكرا جزيلا، بشكر حمزة أبو سليمة على الموسيقى والمؤثرات، وبشكر محمد علي على صورة الغلاف، كمان بشكر محمد إبراهيم على كتابة القصة، ولو إنه عمل فيها مقلب زي الفل وخلاني أقرأ الطلاسم وأنا في الحمام نفسه، ما يعني ربنا يستر. بشكر كل بنت سمعت القصة لحد آخر جزئية وأنا بقول لها بصي في المراية، أو اللي هيكون عندك في المراية إن أنا شايفه، لأن فعلا لو فيها أوضة أنتوا قاعدين فيها وفيها مراية بربنا يستر عليكم، اكيد عشقك واحد. بشكركم شكرا جزيلا، ولو انت لسه جديد على القناه ما تنساش تعمل سبسكرايب، ولو انت من الناس القديمه حبايبي ما تنساش تعمل كومنت ولايك وشير. شكرا جزيلا ليكم، كان معاكم محمد جويلي وبرنامج المحكمه. سلام عليكم. حاسس بيه عارف كل اللي فيه من يوم ما اتولد، وانا بكتب لك حكايتك سامع صوت الوجع ماشي في طريقة منع من يوم ما شفت دنيا الدنيا ملهاش مرتجع. تعالى قرب شوف حياة بحكي ظروف بكتب قصص وحكايات على اللي جاي واللي فات، كل يوم جديد بتشوف عينك من حكاية بتتحكي مع كل آخر حكاية.